بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: كفاية العبادة الإجزاء، وهو أن يسقط الاغتضاء، وهي أن يسقط الاغتضاء أو السقوط للقضاء، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل اختص بالمكتوب، وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد منهيه للوصف يستفاد. هنا الآن الناظم شرع يتكلم عن الإجزاء، والحقيقة أن الإجزاء يذكر مع الصحة، حتى أنهم لا يذكرون له تقسيم، فالإجزاء هو الصحة إلا في شيء طفيف. فما هو الصحيح؟ يعني فهو مجزي، وما هو مجزي فهو صحيح، ولكن يكون بينهما شيء من الفرق الطفيف الذي لا يؤثر. فالإجزاء إذا رجعنا لتعريف الصحة، ماذا قال في تعريفها سابقا؟ وصحة وفاق ذي الوجهين. ها؟ هل عندهم متكلمين أن يوافق ذي الوجهين العبادة أحد وجهي الصحيح والفاسد؟ وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء لدى الدهور، وفي بصحة العقد يكون الأثر، وفرق بين العقد وبين العبادة. هنا قال هو كفاية العبادة الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ أن تكون العبادة كاملة، لأن الإجزاء من الكفاية، يقال أجزى عني هذا الشيء، يعني كفاني لغة، مأخوذ من الكفاية والغنى، أجزى عنه يعني أغناه وكفاه، هذا أصله في اللغة العربية. أجزى، يقول العرب أجزى عني هذا الشيء يعني كفاني، ولا تجزي عن أحد بعدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نقول ذكرنا أن الصحة هي نفس الإجزاء، ولكن اعلم أن الإجزاء ورد لفظه في الشرع، ولكن لفظ الصحة لم يرد. لفظ الصحة يصح أو لا يصح، كما نص على هذا ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية. قال ابن القيم لفظ الصحة يصح أو لا يصح، هذا لا يوجد في الشرع. فمن أين أتى؟ قال أخذ من الأوامر والنواهي، يعني أنها أخذ من هذا أن يطلق على ما تم أمره وصح أن يطلق عليه صحيح، وما لم يتم أمره بأنه مخالف للشرع يقال له فاسد. فلفظ الصحة يقول لم توجد في لفظ الشرع، لا في كتاب ولا في سنة، ولكنها وجدت كما قال ابن تيمية، وجدت في اصطلاح الفقهاء، والأمر واسع، ولكن لا شك أن تحقيق الألفاظ وتنزيل على كتاب والسنة هذا طيب. هنا قال كفاية العبادة الإجزاء، إذن الصحة بمعنى الإجزاء، ولكن الإجزاء وارد في الشرع ولفظ الصحة لم يرد في الشرع، هذا ينتبه له. فقال كفاية العبادة الإجزاء ما هي؟ وهي أن يسقط الاقتضاء، يعني يسقط الطلب، وهذا يناسب تعريف المتكلمين، إن كان في نفس الأمر أو كان في ظن المكلف كما سبق. فعند المتكلم يكفي أن يكون أن يوافق ظن المكلف، وعند الفقهاء لابد أن يوافق نفس الأمر واقعا. فهنا قال وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. فإذا كان السقوط للقضاء فهو تعريف الصحة السابق، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، إذن هذا تعريفها. إذن الإجزاء هنا بمعنى الصحة. فنرجع الآن، فمثلا حتى تتضح الصورة، من صلى الشخص إذا فقد الطهورين وصلى، فصلى صلاته صحيحة عند من يقول إن الإجزاء هو سقوط الاقتضاء، سقوط الطلب، فعلى هذا لا يعيدها، لأن الطلب سقط، وإذا سقط الاقتضاء سقط القضاء. الاقتضاء مصدر، اقتضى يقتضي اقتضاء، والقضاء اسم مصدر، فإذا سقط الاقتضاء سقط القضاء. أما الذي يقول السقوط القضاء لا، لابد أن يعيد الصلاة إذا صلى وهو فاقد، أو عند من يقول من قال يعيد من صلى بالتيمم. هنا قال كفاية حتى تنفهم ما هو الفرق بينهما. كذلك مثلا من صلى الشخص الذي مثلا سيقام عليه الحد، واعلم أنه مع أن نقول نظر شخص صلى صلاة فاسدة، صلى وصلاة فاسدة ومات في وسط الوقت، على الذي يقول أن القضاء هو سقوط الاقتضاء، سقوط الاقتضاء يكون تكون صلاته فاسدة لأنه ما سقط الطلب، وعلى الذي يقول أن سقوط القضاء صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن القضاء ما يتوجه إلا إذا دخل الوقت، خرج الوقت، وقد مات هو، وهل لابد أن يكون وجود أهلية التكليف، وبعد خروج الوقت والرجل مات أثناء الوقت ما فيها أهلية التكليف له، فهنا لا يتوجه إليه القضاء. طيب ما الفائدة بالنسبة للذي يقول أنه سقوط الاقتضاء؟ نقول فيما لو علم أنه سيموت في نصف الوقت، على الأقل من يقول أن القضاء هو سقوط الاقتضاء فعليه أن يصلي قبله، مثل شخص مثلا عليه حد قصاص مثلا وقال في الساعة فلان سيقام عليك الحد ووافق، نقول لابد أن تصلي قبل الحد. لماذا؟ لأنك قال ما الوقت واسع أنا مصلي، نقول أنت ستقتل وينتهي أمرك أثناء الوقت، واضح؟ فهنا سقوط الاقتضاء، فأنت الآن لو لم تصلي وأنت تعلم أنك ستموت فإنك آثم، يلزم على قول من يقول هذا سقوط الاقتضاء. يعتبر هذا واجب مضيق؟ مضيق أصبح الآن في وضعه مضيق، الطلب إيه؟ وأم إذا نرجع الصورة فنقول من يقول سقوط الاقتضاء آثم إذا أخر الصلاة وهو يعلم أنه سيموت في هذا الوقت، أظن واضح. ومسألة الطهرين كما قلنا فاقد الطهرين الذي يصلي وهو فاقد للطهر صحيح أنه لا يعيد كما فعل الصحابة، لا يعيد. لماذا؟ لأن الاقتضاء سقط عنه. أما الذين يقولون أن القضاء لم القضاء متوجه إليه فإنه يعيد الصلاة، واضح؟ لأنه لما سقط الاقتضاء عند هؤلاء سقط القضاء، أما هؤلاء فلم يسقط عندهم القضاء فالاقتضاء باقي. اليوم قول المتكلمين شيخ قول سبق معنا، هذا ربطت عشان ما يتضح ما قول الفقهاء سبق معنا أن الصحة هي أو السقوط للقضاء، ما قلنا وصحة وفاق ذي الوجهين، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء، وهنا يقول أو السقوط للقضاء. إذن الصحة والإلزام معناهما عند الفقهاء واحد، وهذاك موافقة نفس الأمر اللي هو سقوط الاقتضاء لأنه لما فعلها وقد وافق نفس الأمر. ولكن أكثر مناسبة عندنا هنا ووضوحا تعريف الفقهاء لأنهم عرفوا الصحة وهي يسقط الاقتضاء هنا اللي هو الإجزاء، فهو تعريف الصحة والإجزاء عند الفقهاء تعريفهما واحد لأنهم ربطوها بالقضاء. فهنا قال كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. ثم قال وذا أخص، إذ بالعبادة يخص. وذا أخص ما هو؟ الإشارة للإجزاء، للإجزاء، الإشارة للإجزاء. وذا أخص هذا كذلك مما يفرق بين الإجزاء والصحة، أن الإجزاء أخص من الصحة وللصحة أعم، إذ الإجزاء كما قال هنا وإذ بالعبادة يخص، فلا يقال عقد مجزئ ولكن يقال عبادة مجزئة، ويقال عقد صحيح وعبادة صحيحة، لأنه قال أخص إذن الثانية تكون أعم، وذا أي الإجزاء خاص إذن الصحة أعم. أخذ بالمفهوم لما قال ذا أخص إذن الصحة عام. إذن لا يقال عبادة مجزئة، لا يقال عقد مجزئ، وإنما يقال عبادة مجزئة. والصحة تطلق في العقد وتطلق في العبادة، وهذا واضح. إذن قوله وذا أخص بالعبادة يخص. ثم قال والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. الصحة والقبول، ما زال كلام الآن في الصحة ولكن انتقل إلى مسألة القبول. هذه المسألة طال الكلام فيها وقصر. هل القبول، نطرح النصوص قبل ذلك حتى نتضح من أين أتى الخلاف. أتتنا نصوص نفي فيها القبول، نفي فيها القبول، والنص يدل على أن العبادة غير صحيحة. وأتتنا نصوص نفي فيها القبول والنص يدل على العبادة صحيحة. فمن ثم اختلف نظر أهل العلم في هذه المسألة. فمثلا لا يقبل صلاة الواحد صلاتكم واحد حتى يتوضأ، واضح أن الصلاة غير صحيحة. لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة، حديث ابن عمر في مسلم. في شارب الخمر أو حديث العراف في صحيح مسلم، من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وفي سنن الترمذي وغيره في من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، العلماء قالوا من لم تقبل له صلاة صلاة صحيحة، ومن سأل عراف صلاة صحيحة. فمن أين يعني فوقع خلاف العلم فيه. وبعضهم قال لا فرق بينهما نفيا ولا إثباتا، فحيثما نفي القبول نفت الصحة، بينهما ترابط نفيا وإثباتا. وهذا ذهب إليه بعض العلم كابن عقيل الحنبلي. ولا شك إن هذا القول مو صحيح، لأنه ما الجواب عن هذه النصوص. وصلاة الآبق كما في صحيح مسلم، إذا آبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، عدم الأجر. فإذا هذه المسألة أشكلت عن أهل العلم. بعض أهل العلم كأبي زرعة ابن الحافظ العراقي قال تأملت في النصوص وكلامه قريب من كلام ابن القيم، قال تأملت في النصوص التي نفي فيها القبول، فوجدت أن القبول إذا كان سبب نفيه وجود ذنب ومعصية في الفعل فالقبول لا يلزم منه نفي الصحة، وإذا كان نفي القبول بسبب انتفاء شرط أو ركن فالقبول يلزم منه نفي الصحة. وهذا مجمل كلام ابن القيم قريب من هذا الشيء. فإذا ننظر، إذا كان القبول راجع إلى نفي أمر موجودي فلا كلام أن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين وحديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، واضح أن عدم قبول الصلاة هنا بسبب انتفاء أمر وجودي وهو انتفاء الطهارة، انتفاء أمر وجودي. طيب، أو يجود يعني يقارن يكون مع النفي مع أنه يرجع للحالة الأولى، هذه حديث هذا الذي قال لا يقبل صدقة من غلول، هنا انتفى أمر وجودي. وما هو الأمر الوجودي؟ عدم الملك. لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لأن الغلول نعم فانتفى أمر وجودي. أو يقال أنه اقترن مع الغلول، يعني الصدقة من الغلول تنافي الصدقة، لأن الصدقة إحسان، وكونها تكون من شيء محرم ينافي الصدقة، فيكون اقترن مع هذا الفعل أمر يناقضه. فإذا أدخلته مع الأول لم يكن قسما مستقلا، وإذا جعلته بهذا المعنى يكون قسما مستقلا. ولكن ننظر إلى شارب الخمر، ننظر أن صلاته ما فيها أي شيء يخل بها، أركانها متوفرة وشروطها متوفرة، ولكن اقترن مع هذا الإثم الذي أثر فيها، فيكون نفي القبول هنا بمعنى نفي الأجر لا نفي الصحة، لأن العلماء قال لا ما يعيد الصلاة، فهذا أقرب ما يقال في هذه المسألة. الجمع طيب ها؟ الجمع طيب. إيه هذا هو أقرب ما يقال فيها، أنه إذا نفي القبول وكان لانتفاء أمر وجودي لا بد منه، فنفي القبول نفي للصحة كانتفاء شرط أو انتفاء ركن يخل في العبادة. وأما إذا كان نفي القبول لأمر قارن العبادة يعني أثر فيها في نقص أجرها، فنفي القبول يلزم منه نفي الصحة. إذا كان نفي القبول لمقارنة الفعل لإثم أو فعل محرم، فنفي القبول يلزم منه نفي الصحة. ثم على هذا نزل أشياء كثيرة، من يقول هذا كالفقهاء الحنابلة والشافعي يرون صحة البيع، كل المسائل ترجع هل تطبق على هذا الشيء، أشياء كثيرة طبقنا على هذا المسألة يا شيخ اللي هو بعد صلاة وقت صلاة الجمعة. إذا نظرنا الفقهاء عندهم عاد عموما الحنابل عندهم قاعدة في النفي، لازم ننظر لقاعدتهم، إذا عاد النفي إلى ذات النهي نفي ذات المنع أو لشرطه أو لأمر خارج، إذا عاد لذات النهي سواء عبادة أو معاملة فهي باطلة، إذا عاد لشرطه كذلك، فإذا عاد لأمر خارج فإنه لا يدل على فساد. ومثلوا لها في من صلى وهو لابس لعمامة من حرير فصلاته صحيحة لأنه عاد على أمر خارج، لأن ستر العورة، لأنه هذا ليس ستر العورة، ولكن لو ستر عورته بثوب حرير فصلاته باطلة لأنه عاد إلى الشرط، لأن ستر العورة شروط في الصلاة. هذا قاعدة المذهب ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعد في قواعده. المقصود هنا نقول نرجع إلى البيت، قال والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، اللي يشير إلى كلام ابن عقيل، هو لا يشير كلام ابن عقيل، ولكن ممن قال بهذا القول ولا شك أن هذا ليس بصحيح، القبول لا يستوي مع الصحة. لماذا؟ لأنه قد ينفى القبول على طول على ما ذكرنا قبل قليل، ينفى القبول ويراد لا يراد به نفي الصحة، فإذا لو كان يساوي نفيا وإثباتا لكان كل ما نفي القبول انتفت الصحة، أظن واضح هذا. نعم. ثم قال وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل يختص بالمكتوب، ها؟ وقيل بل يختص بالمكتوب. هذه مسألة كذلك وقع فيها خلاف، وخصص الإجزاء بالمطلوب، المطلوب يعني سواء كان مندوبا أو واجبا، وقيل بل يختص بالمكتوب أي بالواجب فيخرج المندوب، وهذه تحتاج إلى أنك تنظر في النصوص. كلمة الإجزاء، إذن الإجزاء كلمة شرعية وردت كثيرا في الشرع، وخصص الإجزاء هذا قيل أنه بالمطلوب فيدخل فيه الواجب والمندوب، وقيل يختص بالمكتوب يعني في الواجب. والحقيقة أنك إذا تأملت النصوص باختصار وجدت أنه لا يكاد يأتي الإجزاء إلا في الواجب، لحتى لو نظرنا يعني في النصوص الأكثر لا يكاد يأتي الإجزاء نفيه إلا في الواجب، وقد تأملت في النصوص كثيرا ما يكاد يأتي إلا في الواجب إذا نفي الإجزاء. ولذلك ذهب جماعة من العلم لهذا، منهم القرافي ومن كذلك الأصفهاني، وكأن الزركشي يميل لهذا الشيء على أنه إذا ورد نفي الإجزاء لا يكون إلا في الواجبات. نعم النفي الصحة يوجد فغير الواجب، ولكن نفي الإجزاء لا. وننظر الآن القول الثاني، القول الثاني جمهور أهل العلم على أن الإجزاء يأتي في الواجب وغير الواجب، فمن أين أتى هذا القول؟ ذكر النصوص قالوا ورد لفظ الإجزاء نفيه في غير الواجب. ومن أشهر ما ذكروه هنا وتورد على نقله مع أنه محل نظر حديث البراء أربع لا تجزي بالأضاحي لا تجزي، فقالوا هنا الأضحية غير واجبة ولا شك أنها غير واجبة خلافا لمذهب حنيفة وشيخ الإسلام، فقالوا الأضحية غير واجبة وجاء فيها لفظ الإجزاء واضح. وهؤلاء العلماء تواردوا على هذا ولا أعلم أحدا ذكر غير هذا، ولكنهم نظروا إلى شيء وأهملوا شيء كلهم رأوا ما رأيت أحدا يعني ذكر خلاف ذلك. نقول النفي هنا ليس راجع للضحية نفسها، الأضحية غير واجبة ولكن من أراد أن يضحي فلا يجوز أن يضحي بهذه الأشياء واضح، وهذا موجود لا نكير فيه. فمن أراد أن يصلي صلاة نفل لابد أن يكون متوضيا مع أنه غير واجبة، فالنفي هنا راجع له. ولذلك رواية أبو داود أربع لا تجوز في الأضاحي، ورواية أظن ابن ماجه لا يضحى، فهو مروي بالمعنى فلا تجوز في الأضاحي يعني أنه لا يجوز محرم هذا الأضحي بهذا الشيء. فالحقيقة أن لفظ الوجوب لفظ النفي هنا في الإجزاء راجع إلى الواجب، هذا أقرب وأصح، لأن الرسول أراد أن ينبه على مسألة تتعلق بماذا؟ بالأضحية، لا أراد أن يتكلم عن حكم الأضحية. واضح بس هذا هو، هذا المثال ما يصلح. طيب نريد مثالا آخر كذلك ما يذكر في هذا حديث صلاة الضحى على كل سلامة من أحدكم صدقة فأمر معه المصدقة ونهى المصدقة وكل تسبيحة صدقة، ثم قال في آخر الحديث حديث مسلم وتجزئ ركعتان يركعهما من الضحى، هذا لا بأس به لأن صلاة الضحى غير واجبة وجاء فيها لفظ الإجزاء. وجاء بعض الأحاديث نذكر الآن الأشياء التي جاءت في غير الواجب، أما الواجب كثير، جاء بعض الحديث ولكن ما يخلو سندها من كلام، مثل حديث يجزئ من الوضوء المد ومن الوضوء الصاع، هذا أظن راح يرويه يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي عن جده، قال الإمام الشافعي والإمام أحمد ليس هذا على الوجوب، يجزي الوضوء من المد يعني أنه لو يعني أجمع أنه لو توضى بما دون المد فوضوءه صحيح لمن استطاع ذلك، ومن اغتسل دون الصاع غسله صحيح. فإذا يؤخذ من كلام هؤلاء الأئمة أن لفظ الإجزاء جاء في غير الواجب يجزي من الوضوء المد. وجاء حديث آخر كذلك ولكن فيه رجل اسمه سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري قال فيه نظر، حديث رواه أبو داود، وقد ورد في هذا الحديث لفظ الإجزاء في الواجب وغير الواجب، يجزي عن الجماعة أن يسلم واحد ويجزي عن الجماعة أن يرد عنهم واحد، الأول جاء في غير الواجب، والشأن لا يعترض المثال لأن نعترض نقول الحديث صحيح ولا، وعن الحافظ بن حجر حسن هذا الحديث ولكن في هذا الرجل. فأنا يجزي عن الجماعة الابتداء في السلام ما حكمه؟ سنة، قال يجزي قال ويجزي عن الجماعة أن يرد واحد، هذا في واجب ذكر المثالين واضح. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالسفر والمرأة يجزئك عن حجك، يجزئ هذا ماذا؟ بأي شيء؟ يجزئك في بعضه، في بعض الروايات طبعا. وفي هذا الدليل على أن السعي واجب. عمر، فالسعي فيه أقوال، أنه ركن، أنه مستحب، أنه واجب، في أقوال كما ذكر صاحب المغني. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحح الدارقطني في العلل أذكره، وحسن إسناده في سننه، وأبو داود والنسائي والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه 3 حاجات تجزئ عنه. العلماء قالوا لابد من 3 أو 3 مساحات، هذا في الواجب. نعم، تجزي عنه. مفهوم أنه إذا ما مسح ب3 أو 3 حجر لا يجزي عنه. إذن هذا جاء في لفظ الواجب. كيف المندوب؟ نعم، إن كنت تريد الاستنجاء. نعم، لا، الرسول ما يتكلم عن ركن الاستجمار. الاستجمار ليس بواجب. نعم، الفعل، يتكلم عن الفعل كقضية الأضحية. إذن جاء هذا في الواجب. جاء حديث رواه أبو داود والنسائي كذلك، وصححه ابن حزم غير من أهل العلم، أن رجل، الحديث عبد الله بن أبي أوفى، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله وإن الله والله ولا حول قوة إلا بالله العظيم. هذا في أي شيء واضح أنه في الواجب، لأنه ما يحفظ الفاتحة، وهذا يدل على أنه يحمل على الفاتحة. يعني إذا كان ما يحسن الفاتحة من باب أولى أصلا، أنه ما جاء أسعى عن غير الفاتحة، ما يحسن شيء من القرآن هو. فإذا لفظ الإجزاء في الحقيقة أكثر ما جاء في الواجب. قول الجمهور يعني أصح، ولكن وروده قليل. ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد فائدة هي أهم شيء عندنا. إذا جاءك لفظ إجزاء، على أي شيء تحمله؟ أي؟ لا، احمله الأصل على الواجب، على الأصل. الأصل ليه؟ نعم، هذا فائدة قول هؤلاء، وفائدة أنه هذا هو الوارد، وهذا لا شك أنه مفيد. ها؟ إذا نفي الإجزاء فهو في شيء، يعني شيء واجب لم يوجد، يعني ورد في سياق الواجب. وهنا، وهذا معنى قوله وخصص الإجزاء وقابل الصحة. هنا قوله وقيل بل يختص بالمكتوب، وخصص الإجزاء والمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. تمشي يا شيخ، وخصص الإجزاء، لا، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وخصص الإجزاء نائب فاعل، وقيل بل. ثم قال: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد منهي للوصف يستفاد. نأخذ البيت هذا ونقف عنده. طيب، ثم قال: وقابل الصحة بالبطلان. سبق تعريف الصحة، فاقلبه فهو تعريف البطلان. فعند المتكلمين ما خالف ذو الوجهين، فعل ذو الوجهين، واضح، وذاك ما وافق ذو الوجهين اللي هو الصحة. وعند الفقهاء بالنسبة للعبادة سقوط القضاء، وفي العقود ما ترتب عليه أثره، لم يوجد، واضح. وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، يعني أن الباطل والفاسد معناهما واحد، يعني أنهما مترادفان، فما هو باطل فهو فاسد، وما هو فاسد فهو باطل، وهذا واضح. وخالف النعمان أبو حنيفة فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، يعني أنه قال الباطل غير الفاسد. فقال: الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه، مثل بيع الملاقيح. الملاقيح يعني التي في بطون الأمهات، فهذا باطل بأصله ووصفه. أين بطلان الأصل؟ ها؟ معقود عليه، المعقود عليه لابد أن يكون موجودا. ها؟ والوصف ما هو؟ عدم القدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم، فهذا باطل بأصله وأصله. وقالوا كذلك بيع الخنزير بالدم، وقالوا كذلك بيع المجنون وبيع الصبي، هذا باطل بأصله ووصفه. واضح؟ لأنه ما المجنون ما يجوز عقده أصلا، لا باطل في أصله ووصفه، ما يتصور بيعه أصلا، فهو باطل من أصله. إذا كان باطل في عقده غير صحيح، إيه يعني باطل أصلا، ما بطل بأصله فهو باطل بوصف، يعني عقد، إذا عقد المجنون عقدا ما يصح. واضح؟ الأصل هنا أصل صحة العقد، يعني لو قال مجنون بعت وقال هذا قبلت ما يصح العقد. واضح؟ وصفه فاسد إيه. وأصله أصلا أصل العقد باطل، أصل إذا بطل الأصل سابطل أصل، لأن الأصل أعلى. نعم. ها؟ اي نعم، بيع المغصوب قصدك، اي نعم كذلك، لانه لا يملكه. طيب الاحناف عندهم هذه قاعده، عقد الشغار، عقد النكاح بالشغار، هذا باطل في وصفه لا في اصله. ولذلك عندهم العقد صحيح، وهذا هو فائدة الخلاف بينه وبين الجمهور. فبالعقود البيوع عندهم إذا استلم المعقود عليه المشتري تم العقد، ولا يمكن أن يفك، يعني ما في خيار، لا يمكن أن يفك العقد، العقد صحيح ولكن يزال الوصف. وأما عند الجمهور فالعقد ملغى من الأصل. فنكاح الشغار قالوا العقد صحيح لأنه ليس باطل في أصله، يجوز الشخص أن يتزوج فلانة، وكونه جعله شغارا البضع ليس مهرا، يلغى هذا الشيء وتعطى مهرا مثلها ويكون حتى يصحح بوصفه. لا لا لا كيف لا لا لا، هي الآن هو الآن النهي هو عموما، ترى هذه المسألة كلها راجعة إلى مسألة ستأتي إن شاء الله، مسألة النهي هل يقتضي، هذه من فروعها، هذه من فروعها. ولكن حينما تتكلم عند هذه المسألة لابد أن تلاحظ هذا الفرق اللي بين الجمهور وبين الأحناف، أن الفرق بين الباطل والفاسد. إيه هو كيف الشغار؟ أقول المشروع أن الشغار هو ما لم يكن فيه مهر. إيه عند الفقهاء. إيه نعم. إذا قلنا بالقول الآخر أنه يكون شغار ولو كان فيه مهر إذا اتفق على أن كل واحد منهم يزوج ابنته الآخر. إيه نعم زين. فهنا يكون النهي حتى للوصف. قصدك إنه إن إذا اتفقوا على أنه يكون بينهما مهر. وتزوج هو المهر، الفقهاء قالوا انه ان الشغار اذا وضع المهر التغى الشغار. اذا قلنا بقول الاخر انه يسمى شغار ولو كان فيه، اي ولو كان على هذا قول الصحيح. إيه؟ إيه وبعدين هنا يكبر المساله التي قلنا انه نهي من الوصف والاصل باطل. لا بس احنا ما يفرقون هذا، ما ينظرون هذا، هم يمشون على انه إن العقد حينما تأتيك امرأة وهذا يأتي امرأة، عقد على هذه المرأة وهذا عقد على المرأة، أخته وهذا عقد على أخته شغارا. قال أصل العقد، أقصى العقد جاي، يعني يجوز أن أتزوج أنا بنت فلان وهذا يجوز أن أتزوج بنت فلان. واضح؟ لا نقول هذا هو الأصل، جائز العقد. فقالوا الشغار لا يؤثر في أصل العقد. ما يكون أثر شيء على قول الآخر. لا أنا ما أظنه، ما يفرقون، ما يفرقون بهذا. احنا ما يفرقون بهذا، يقولون الاصل العقد ما يعنينا سواء وضعت مهر او ما مهر، نحن نقول العقد صحيح ولكن الغي هذا الوصف. طيب بيع درهم بدرهمين في اصله صحيح، بيع درهم بدرهمين العقد صحيح لان اصل يجوز البيع اصلا، ولكن هذا الوصف يلغى فقط الدرهم ويصير العقد صحيح. الجمهور العقد من اصله فاسد، وهذا واضح. هذا بقى ما في هذه الأبيات. عاد هذه فيها تفصيل إذا كانت صغيرة والبكر وذا. إحنا لا نريد أن نتكلم عن مسائل فقهية. أهم شيء حتى الأمثلة يأتينا الأصوليون عندهم ما تعرض المثال. والشأن لا يعترض المثال. الأمثلة ما تعترض لأنك أنت ما تتكلم عن مسألة فقهية. يقول أهم شيء أن المثال يوضح القاعدة. لما نريد أن نتكلم عن مسألة. نقول غير مستقيم لأن النفي في الإجزاء راجع لأمر يتعلق بالأضحية لا لأصل حكم الأضحية. هذا واضح جدا. كانت الإجزاء في مسألة الطهارة بالأحجار الثلاث. اي نعم ايه مثله وصف اي نعم ايه راجع لأمر يتعلق على وصف يتعلق بالأضحية لا بد منه. لا لحكم الأضحية. ملاحظوا لللفظ أنه ورد في شيء غير واجب. واضح؟ نقول نعم صح. ولكن الكلام هل لفظ هم تعلق بشيء حكم شرعي ما له دخل بالمتعلق به هل هو واجب أو غير واجب.